في يوم من الأيام أعطى كفار قريش للشاعر المعروف حسان بن ثابت، أعطوه مبلغا من المال، كان ذلك قبل أن يسلم. لماذا هذا المال؟ مقابل أن يهجو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأخذ حسان ذلك المال ثم وقف على ربوة ينتظر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لينظر إلى صفة من صفاته ليهجوه بها. ومر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مر نور الله رب العالمين جل جلاله، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. مر صاحب الأخلاق العظيمة والجليلة، فلما رآه حسان بن ثابت لم يتمالك نفسه حتى رجع إلى قريش ورد أرجع لهم المال الذي أعطوه. قال لهم: هذا مالكم ليس لي إليه حاجة. لماذا يا حسان؟ لأنه رأى النور ورأى العظمة ورأى الجلال والجمال في شخص الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا قال لهم: أما هذا الذي أردتم أن أهجوه فاللهم إني أشهدك أنه رسول الله. فقالوا له: يا حسان، ما دهاك؟ ما لهذا أرسلناك؟ فأجابهم بقوله: لما رأيت أنواره سطعت وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته، فلست أنظره إلا على قدري. روح من النور في جسم من القمر كحلية نسجت من الأنجم الزهري. لما رأيت أنواره سطعت وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن صورته، فلست أنظره إلا على قدري. روح من النور في جسم من القمر كحلية نسجت من الأنجم الزهري. هذا هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المؤمنون، يقول مولانا جل جلاله: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في هذه الآية الكريمة يبين مولانا جل جلاله أكبر وأعظم وأجل نعمة من بها على المؤمنين من هذه الأمة. هذه النعمة العظيمة والنعمة الجميلة هي بعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا النبي وهذا الحبيب العظيم الذي هو من نفس الجنس ومن نفس النوع البشري، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتلو عليهم آيات الرحمن جل جلاله. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين جاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعلمهم ما أراد المولى جل جلاله أن يتعلموه، جاء ليزكي نفوسهم وليزكي أبدانهم من كل ضلال ومن كل باطل ومن كل انحراف ومن كل فساد ومن كل رواسب الجاهلية. وإلى هذا أشار الإمام علي عليه السلام حينما قال: بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحق ليخرج عباده من عبادة الأوثان إلى عبادته، ومن طاعة الشيطان إلى طاعته، بقرآن قد بينه وأحكمه ليعلم العباد ربهم إذ جهلوه، وليقروا به بعد إذ جحدوه، وليثبتوه بعد إذ أنكروه. فتجلى لهم سبحانه في كتابه من غير أن يكونوا رأوا بما أراهم من قدرته، وخوفهم من سطوته، وكيف محق من محق بالمثلات، واحتصد من احتصد بالنقمات. أيها المؤمنون، من أراد أن ينظر إلى الإسلام الحنيف، من أراد أن ينظر إليه وأن يراه رأي العين، فلينظر إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا النبي الجليل الذي رسم للبشرية كلها، رسم لها الإسلام الحنيف بكل المعاني التي تعنيها هذه الكلمة العظيمة. هذا الحديث الذي علمنا والذي بين لنا ما هو الإسلام وما هي أحكامه وما هي أخلاقه وما هي عباداته، وما تركنا إلا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. جاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لنا: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. جاء ليقول للعالم كله، للإنس والجن: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال: أدعوكم إلى كلمتين، خفيفتين على اللسان، ثقيلتين في الميزان. ما هي هذه الكلمتان يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. جاء حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك المجتمع الجاهلي الذي خيم عليه الشرك، وخيمت عليه الوثنية، وخيم عليه الانحراف والفساد، جاء وتلا عليهم الآيات القرآنية الكريمة، وعلمهم الإسلام الحنيف وأخلاقه العظيمة ومعاملته الجليلة. أيها المؤمنون، بدأت الدعوة الإسلامية الغراء، هذه الدعوة العظيمة بدأت في مكة المكرمة، بدأت غريبة، لقد كانت مرفوضة وكانت مستنكرة بين الناس، وكان المسلمون الأوائل كانوا غرباء في قومهم، كانوا مضطهدين حتى من أقرب الناس إليهم، كانوا مرفوضين من المجتمع كله، كان أحدهم يؤذى وتنتهك حرمته ويعذب بأنواع العذاب، ولا يجد من ذلك المجتمع الجاهلي المجتمع الكافر لا يجد من يدافع عنه أو ينصره أو يحميه، ويمر بهم الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، يمر بهم وهم تحت العذاب ويقول لهم صبرا فإن موعدكم الجنة. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم؟ قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، وفي قراءة إن هذا لسحر مبين. أيها المؤمنون، إنما تعرض له حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم من البلاء ومن الشدة ومن المحنة في سبيل تبليغ رسالة المولى جل جلاله، ما تعرض له شيء لا يوصف، شيء عظيم. ففي يوم من الأيام كان صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله كان يصلي عند بيت الله الحرام كعادته، فأتى أبو جهل ذلك الفاجر الكافر، أتى وأصحابه جلوس في ناديهم، فقال لهم أيكم يذهب إلى سلا جزور بني فلان ليأتي بها؟ فذهب أشقاهم عقبة بن أبي معين وأخذ تلك النجاسة ووضعها على ظهر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ساجد للمولى جل جلاله. وتأتي سيدة النساء، تأتي فاطمة الزهراء عليها السلام وتشاهد ما يحدث لأبيها، تأتي ودموعها تنهمر على خديها وتزيل تلك النجاسة عن ظهر أبيها وحبيبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتمر الأيام أيها المؤمنون، ويشتد الأذى بالحبيب المصطفى، خاصة بعد وفاة الحامي ووفاة الناصر أبي طالب ووفاة الزوجة الوفية خديجة سلام الله عليهما. فيذهب صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يذهب إلى الطائف يدعو ثقيف إلى عبادة المولى جل جلاله ليقيم عليهم حجة الله رب العالمين جل جلاله، ولكنهم رفضوا أن يسمعوا له، ولم يكتفوا بهذا، بل إنهم أرسلوا صبيانهم وأرسلوا مجانينهم يرشقونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحجارة حتى أدميت قدماه الشريفتان، وأصيب علي وزيد بن حارثة إصابات بليغة، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان فيما بعد يتحدث عن هذه المحنة فيقول ما كنت أرفع قدما ولا أضعها إلا على حجر، ما كنت أرفع قدما ولا أضعها إلا على حجر. ويعود صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعود بعد ذلك إلى مكة، وفي طريقه يأتي إليه ملك عظيم من ملائكة المولى جل وعلا، يأتي إليه ملك الجبال ويقول له يا رسول الله إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أطوابهم من يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أيها المؤمنون، كان بإمكان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان بإمكانه أن يدعو عليهم وهو محق في ذلك وسيستجيب مولانا جل وعلا دعاه، كان بإمكانه أن يصنع كما صنع نوح عليه السلام، فقد أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. عند ذلك توجه إلى المولى جل وعلا، توجه إليه، قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. واستجاب المولى سبحانه له، ولم ينج من الغرق، لم ينج من الغرق إلا من كان في السفينة فقط. فهذا نوح عليه السلام. أما حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنها الرحمة تتجلى في دنيا البشر أيها المؤمنون. ونذكر جميعا ذلك الموقف العظيم للحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أحاط بالمشركين يوم فتح مكة، وكيف أنه تمكن من رقابهم، كان بإمكانه أن يحكم عليهم بالقتل، وهم الذين آذوا، وهم الذين أخرجوه من مكة، وهم الذين عذبوا المؤمنين عذابا شديدا، وهم الذين حاولوا قتله. ولكن مع كل هذا قال لهم: ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فأي رحمة وأي عظمة وأي شفقة، أي شفقة هذا! وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، جاء في الأثر عن عبد الله بن جعفر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دخل حائطًا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى ذلك الجمل، لما رأى حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حن إليه ودرفت عيناه، فأتاه الحبيب المصطفى ومسح عليه فسكت، ثم قال: من صاحب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار وقال: هو لي يا رسول الله، ما هو الأمر؟ ما الأمر؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلا تتقي الله سبحانه في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكا إليه أنك تجيعه وتذئبه. هذه أيها المؤمنون، هذا هي عظمة الإسلام الحنيف، وهذا هو المعلم وهو المربي وهو الأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا أيها المؤمنون هو المعلم العظيم الذي كان يوما من الأيام جالسا في ناحية من المسجد، ودخل رجل يصلي، صلى ذلك الرجل، وبعد أن صلى